عليكم اليوم وعلى تطلع دي جانب السجن. ايه سماح السجن محمد حماد اهو. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. طلبت منك حاجه اشتغلت بيها موكلني اصلا. دينا فحال انت مش عبد الحق العادي. لا دينا فحال والله العظيم دينا فحال. انت من هو لنفحة الهية الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مؤمنين يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. Are you working on it?

Thank you. وهو الحكيم وهو الحكيم العليم. الله. وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماء يا رب وحيدي يا رب وحيدي يا وقيل لي يا رب وقيل له يا رب وقيل له يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل صلي وسلم وبارك عليه. مش معقول والله يا عظيم يا ورحمة الحاجة تمام ورحمة الحاجة تمام ما فيش كده أبدا مش كده هلبا والله بعد الحاجة هل يمتلك الله كل شيء والله العظيم يا رب وقيل له يا رب سوف يعلمون وأتلفت الرسالة للمتقين غير ادخلوها بسلام Thank you. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد لكل أواب حفيظ من قتي الرحمن بالغيب وجاء ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما اقبل على ما يقولون اقبل على ما يقولون اقبل على بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح قسم بجلال الله الله الله Thank you. واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة ذلك يوم الخروج إلا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير وإلينا المصير وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا واتعودنا كلنا نتعلم والنبي والسلام يعني سبحان ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج يا عيب على كده يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج إلا نحن نحيي إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنكم سراعا ذلك حشر علينا يسير والنبي والنبي الله يكون خاطر والنبي عبد الحاج والنبي عبد الحاج والنبي عبد الحاج العبد عليه والنبي والنبي ربنا يخليك ربنا يخليك اسمع جبل هاج يا جماعه جبل هاج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم